وعايزك بقى ايه الكلام تخف منه شويه. هكلمك كده مباشر. النبي بقى ما عملش كده عشان يعلمنا درس تاني. اديله الاصول الاول وابني بعد كده البنيان. انما ما تدوهش من فوق والاصول اصلا مخوفة والاصول اصلا مش ثابتة. فحاول اقول له ايه ذكر. طب ما هو اصلا التوحيد في قلبه تعبان. ما هو اصلا عنده مشكلة في شرك المحبة. في واحدة بيحبها عاملة له مشكلة كبيرة جدا فقفل بينه وبين ربنا. عنده مشكلة في التوكل. هو حاطط كل حموله على خاله الملياردير ولا على فلان اللي مش عارف ايه ولا على ايه ولا على ايه. فعنده مشكلة. فكل ما تقول له سبحان الله وبحمده يقع في التوحيد. هو اصلا انت قاعد تقول له قيم الليل وهو مش عارف يصلي الفرض. انت قاعد تقول له صوم نوافل وهو في رمضان اصلا كان بيفطر ايام. انت قاعد تقول له تصدق وهو اصلا الزكاة ما بيعرفش يحسبها. فاهمين؟ انت بتقول له روح يعمل عمرة وهو المفروض يحج بيت ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة انه يحج فالحج اولى. وصلت؟ فهو ابتدله بايه؟ بالاصول. ثم النبي بقى كمل معاه. بص بقى بيطلع بالعمارة اهو. خلصت حطتنا الاصول بني الاسلام. خمس الحاجات. اطلع بالعمارة بقى. قال الا ادلك على ابواب الخير. كأنه بيقول له ايه ادلك على الدور الاولاني والدور الثاني والدور الثالث. ابواب الخير بقى ارفع معايا الصرح ده. ممكن يبقى ناطحة سحاب وممكن يبقى بيت من دورين انت وشغلك. الا ادلك على ابواب الخير. الصوم جنة. الله. طب ما هو قايل له تصوم رمضان. ما هو بدأ يكلمنه في النوافل. هو فهم هنا ان الصيام اللي بيتكلم عليه التاني ده صيام نوافل بقى. يبقى كأنه بيقول له ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. خلصنا الفرض اطلع بالنوافل بقى. أول حاجة إيه؟ الصيام. ولاحظوا ما قالوش إيه؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ وراح قال له مثلا إيه؟ قال له صم كتير. ما يعني ممكن يقولها له كده. صم كثيرا واستغفر كثيرا واصنع ماشي؟ انما راح قال له الحاجه وجزاءها عشان يرغبه في فعلها. ودي من فقه ايضا الدعوه. وانا بقول لك الحاجه احطها لك كده ايه تبقى بونبونايه حلوه كده عشان انت يبقى نفسك فيها. هنعمل دوره ماشي لطلب العلم وحفظ الاربعين النوويه ماشي. الجايزه عمره. حلوه كده. طب يمكن عمره بقى وبتاع ونظام ويبقى بلوش ايه. طب تمام. هي كده النفس البشرية كده. لماذا رغبنا الله في الجنة بذكر ما فيها من الخيرات؟ ليه ما ادهمناش كده وخلاص وقال اللي يعمل الكلام ده هيخش الجنة؟ لا يقعد يبتدي بقى يقول لك الجنة دي فيها ايه وفيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على القلب بشر وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وفيها حور والحور دول مقصورات في الخيام وفيها انهار من خمر لذة للشاربين. الله الله الله. ليه ده كله؟ هي النفس البشرية كده. هقول لك انا هجوزك عروسة. ضحكت. امورة. ياه. وايه بقى؟ مفيش صاروخ ارض جو يا عم. بصوا ضحكتوا ازاي؟ الله نفسك في كده؟ رغبت في الامر. طب وايه بقى؟ وما شاء الله ومش هتحتاج حاجة خالص. لا عايز يا عم منك شبكة ولا مهر ولا حاجة. مفيش أي مشكلة خالص. دي فين دي يا شيخنا؟ صح كده؟ كله عمل. ليه؟ هي كده أسلوب الترغيب. فقال له الصوم جنة. عايز حاجة تبقى أفضل حاجة تدفع عنك الشهوات والشبهات الصيام. هات لي بقى تفسير الحديث ده من أحاديث تانية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. العلماء قالوا لا مثل له في الأجر. بعض أهل العلم قال لا مثل له في كل شيء ومنها التداوي. ومنها التداوي منها الاستشفاء. فالصوم جنة. يبقى أفسره بإيه؟ أو عليك بالصوم فإنه لا مثل له. خد رقم اثنين في تفسير الصوم جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصاء أمتي الصيام. يعني أفضل حاجة تحفظك من الشهوة الصيام. وعندنا الأصرح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فإن فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى أكتر حاجة تحفظك من خطر شهوة النساء بالذات الصيام. وخد بالك ان الصيام برضو من الشهوات التانية. لان المفروض ان انت معود نفسك على الجوع، مش خلاص مش لو ما اكلتش خلاص، لا ده انت تقدر 12 13 ساعه، ممكن 15 16 ساعه. ده واحد كان بيشرب سجاير، ما انت 17 ساعه هو ما شربتهاش يا راجل، والله الموضوع مش كده، بس انت سيبها هتقدر تقلع عنها، تدفع عنك شر السجاير، تدفع عنك شر نهم الدنيا، شر انك تبقى شهوه الاكل والشرب وشهوه الدنيا بشكل عام، شهوه النساء، يبقى تشيل عنك شر الشهوه. طب الشبهات، ما هو الفتن حاجتين اللي بيطلع منهم كل المعاصي، يا شهوه يا شبهه. فالشهوه قال لك بتحفظك من خطرها. طب والشبهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر اللي هو رمضان اللي هو قال له عليه في الاول في الجواب الاول، وثلاثه ايام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ايه وحر الصدر؟ قال لك الوساوس، الشبهات اللي بيلقيها الشيطان في صدرك. مين خلقك؟ الله. ومين خلق ابوك؟ الله. ومين خلق ادم؟ الله. ومين خلق ربنا سبحانه وتعالى؟ لم يلد ولم يولد. سبحانه وتعالى هو الخالق. سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بس هو ماشي معاك ماشي معاك ماشي معاك لغاية ما يقعك. قال فإذا وجدتموه فذلك صريح الإيمان، فاستعذ بالله وانتهي. فشغل إبليس اشمعنا انت يعني؟ مين قالك ان المسلمين هم اللي صح؟ يوه عندي مليون دليل. إد الأدلة. يوه إذا كان من الأول خالص، من أول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى والغاية، الأدلة اللي في القرآن سواء الأدلة المادية سواء الإعجاز العلمي سواء المعاني النفسية اللي أنا عايشها، كل دي تثبت لي حق اليقين إن هذا ليس من لدن بشر وإنما من لدن حكيم عليم. بس الشيطان بيعرف يلعب في حتة الجهل فيرمي لك شبهة. قال لك الصيام من الحاجات اللي بتضيق على الشيطان مجاري، مش يجري من الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فبيضيق عليه مجرى الدم، فعشان كده ما يعرفش يلعب معاك اللعب ده. يبقى الصوم جنة اهو، بيدفع شهوات بيدفع شبهات زي ما اتفقنا. خدنا منها كذا فايدة اهو، خدنا منها انه ايه لما اورد شيء من الاعمال الصالحة اورده بنتائجه وثمراته حتى يكون يعني ادعى للعمل به. وخدنا منها انه ايه ان الصيام جنة بمعنى انه يحفظك من خطر الشهوات والشبهات. قال رقم اثنين، خدنا الخمسة الاولانيين، اللي التانيين بقى الصوم جنة والصدقة. لو خدنا بالنا الصيام مع صيام رمضان، الصدقة قدام تؤتي الزكاة اللي هي النافلة بتاعت الزكاة. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلنا لما الدنيا تبقى مكركبة عليك، ولما تبقى مش فاهم الدنيا ملطشة كده ليه، ومش فاهم الدنيا بتعصر قدامك ليه، ومش فاهم ماشي على سطر وخمسين سطر لا ليه، ومش فاهم مراتك منكدة عليك ليه، ومش فاهم الشغل مش ماشي ليه، ومش فاهم الطريق اللي كان بياخد تلت ساعة بقى ياخد ساعتين ليه، افهم على طول ان هنا ذنب قد لا تعيه. احنا يعني ده انا لو فتحت عليك باب الغيبة والنميمة والقطب الباطل وآفات اللسان اللي قالها النبي هنا في اخر الحديث صلى الله عليه وسلم مش هنخلص. هتلاقي نفسك رحت جايب في سيرة واحد وانت مش واخد بالك، هتلاقي نفسك مشاكل قد كده. فعملت ذنب، ايه الحل السريع؟ تتصدق بالصدقة. دلوقتي الدنيا مولعة نار، مولعة نار بسبب المعاصي اللي انت عملتها، الشياطين اللي اجتمعت والملائكة اللي ارتحلت، الرحمات اللي رفعت واللعنات اللي نزلت بسبب المعاصي. وما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. تعمل ايه بسرعة؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. تتصدق بصدقة، تتصدق بصدقة أيا ما كان الصدقة، فتتداوى بها. داووا مرضاكم بالصدقة. لو واحد مرض يبقى صدقة. الصدقة تيسر العسير عليك. واحنا اتكلمنا قبل كده على الكلام حوالين الصدقة وفضلها. ثلاثة، القيام. ودي قدام ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ الصلاة قدام الصلاة، والصيام قدام الصيام، والصدقة قدامها قدام الزكاة. هنا قال النافلة بقى بتاعت الفريضة ايه؟ صلاة الرجل في جوف الليل، اختص قيام الليل، وتلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حال اهل الايمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النبي صلى الله عليه وسلم اول سورة نزلت عليه كانت سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورة الثانية المدثر المزمل، الايات الاولى منها، لكن في ترتيب الصور السورة الاولى سورة العلق، السورة الثانية القلم، السورة الثانية